ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما فلما قضي ولوا إلى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. القوم الفاسقون.